وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال الشيخ عبد الرحمن صاحب الحاشية: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب. والحلف بفتح المهملة وكسر اللام اليمين. نعم، علاقة كثرة الحلف بالتوحيد أن كثرة الحلف خاصة إذا لم تتوجب اليمين، فكثرة الحلف استخفاف بالله عز وجل إذا كان يحلف بالله، وخصوصا إذا كان يحلف على أمر من الدنيا، فرغبته في الدنيا آثر عنده من تعظيم الله، لأنه امتطى الحلف بالله حتى ينال شيئا من الدنيا، فكأنه ختل الدنيا بالدين، ركب موجة الدين حتى يظفر بشيء من الدنيا، جعل الدين له مثل البازي يصطاد به الصيد، يصطاد به من يصدقه. وعلى كل حال قد يصدق، ومن سمع أنه يحلف بالله فإنه سيرضى بهذا الحلف ويأخذ أو يصدقه وهو كاذب، وينال هذا الحالف ما أراده من الدنيا، وقد استخف بالله عز وجل. لهذا اليمين الكاذبة يمين غموس، يمين غموس، ولما يترتب عليها من الاستخفاف بالتوحيد ناسب من الاستخفاف بالله عز وجل ينقص كمال التوحيد الواجب. فمن هنا كانت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما الشرك والعياذ بالله حتى ولو كان أصغر فهو أعظم من الكبائر التي دونه، كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم من الكبائر، والحلف بغير الله شرك أصغر، شرك أصغر إذا كان من باب الألفاظ من غير اعتقاد مساواة المحلوف به لله، وإذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. أم مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، دل على أن الشرك الأعظم الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، وقال آخرون احفظوا أيمانكم من الحنث فلا تحنثوا. وهذا كله يعني من المعنى، هذا التنوع ليس متضاد. وأراد المصنف من الآية ما قاله ابن عباس، يعني كلها لا تحلفوا، كما قال الشيخ وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. منفقة، قال منفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بفتح النون، يعني النفاق معروف هو إظهار غير يظهر ما لا يبطن، أما النفاق فهو الرواج. وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر العين المتاع، أي الحلف نفاق ورواج للسلع، وممحقة بفتح الميم والحاء، والمحق هو النقص والمحو، ومحق الله الشيء أذهب بركته، ممحقة للكسب. والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب في ذلك، وإنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة. أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة بالكلية، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته، وإن تزخرفت له الدنيا، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها الاضمحلال والذهاب والعقاب الوبيل. وعن سلمان رضي الله عنه قال: هو أبو عبد الله الفارسي ابن الإسلام، ويقال له سلمان الخير ابن الإسلام، لأنه أثر عنه أنه قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخرت قيس وتميم أو نحو هذا الكلام. ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز، وأنه تداوله 12 من رب إلى رب، يعني مما سيد إلى سيد ما يباع. هو هرب في قصته أنه كان ممن يعبدون النار، وكان أبوه يجبره على إيقاد النار، فوفق لعالم أو لراهب وهرب من ملة قومه، فوقع في الأسر وسار يتداوله يعني من رب إلى رب كما قال 12. وقال ابن منده اسم مايه ابن لودخشان ابن مورس لا ابن بهودان من ولدان الملك، وكان أدرك وصي عيسى، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما شهد الخندق، هو الذي اقترح عليهم حفر الخندق. وروى عنه أنس وابن عباس وغيرهما. ورد أيضا في الأثر سلمان، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. قال الحسن: كان أميرا على 30,000، توفي 36 هجرية، قيل وله 350 سنة. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى سلمان وقال: من هؤلاء. قال: نفى كلام الله لهؤلاء العصاة، نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، يدل على أن هذا من الكبائر، ودليل على أن الله يكلم من أطاعه، يكلم من أطاع كلام تكريم، أما هؤلاء فلا يكلمهم كلام تكريم، ولكن قد يكلمهم كلام توبيخ، كما ورد في القرآن الكريم: قال اخسأوا فيها، فكلمهم لكنه كلام توبيخ. دليل على أن الله يكلم من أطاعه كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، يكلمهم بصوت وحرف وليس كلاما نفسيا كما يزعمه الأشاعرة، ومع الأسف يدس يعني في صفوف أبنائنا في الجامعات وغيرها، يقولون إن الله يعني كلام الله وخطاب الله هو خطاب نفسي، ففروا من شيء ووقعوا في ما هو أشد منه، فروا من شر ووقعوا في ما هو أشر منه، فروا أن يشبهوه بمن يتكلم فشبهوه بالأبكم، ولا شك أن الأبكم أنقص من المتكلم، لأنه لم يتبادر إلى أذهانهم إلا التمثيل، لم يثبتوا لله عز وجل أنه يتكلم بكلام لا يشبه كلام البشر، كما هو القرآن الكريم، هو كلام الله لكن ليس من جنس كلام المخلوقين. ولهذا تحدى الله عز وجل الخلق بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة. قال: وأن الكلام صفة من صفات كماله، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء. نعم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا من تمام العقوبة لهم. والزكاة في الأصل الطهارة والنماء والبركة والمدح والزيادة، أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم موجع. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، وهذا زجر عظيم لمن له عقل عن تعاطي هذه الأعمال السيئة. أشيمط زان صغره تحقيرا له، لأن التصغير أحيانا يكون للتمليح وأحيانا يكون للتحقير، فهذا تحقير له، وذلك لأن داعي المعصية والفجور ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية وعدم الخوف من الله وخشيته، وعائل مستكبر. نعم، قال: فدل على أن الحامل له على الحلف على أو الحامل لهذا الشيمط الزاني يعني علىه الشيب، وهو قد شاب ويزني مع ذلك، فالحامل له محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله وخشيته. وقال: ضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. ورجل جعل الله بضاعته، وعائل مستكبر، قال: أي فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف اسم الجلالة، أي جعل الحلف بالله بضاعته، وله من حديث اسمه ابن مالك اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وسماه بضاعة لملازمته له وغلبته عليه، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وكل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي إليها. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. وفي رواية: ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ففي هذه الأحاديث شدة الوعيد على كثرة الحلف المنافي لكمال التوحيد، لا سيما إذا كان ينفق بيعه وبضائعه بالحلف، وما أكثرهم هدانا الله وإياهم. ولهذا ينبغي من يحلف وألا يشترى منه عقوبة له، لأنه لا خير في بضاعته سواء كان صادقا أو كاذبا، إذا كان كاذبا فأشد. هنا قال: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، يعني هذا في الخصومة، لكن لماذا خصها بعد العصر؟ نعم يا شيخ، لا بعد العصر ضاع على ظاهره. نعم يا شيخ، لا أبعدته من نجعة على ظاهري، ما في تكلف، خلاص تقول أدليت بدلوك. نعم هي الصلاة الوسطى وهو ختام النهار ووقت الذكر، ذكر الله عز وجل، فغاب عن قلبه ذكر الله، أي نعم، وتجرى على هذه اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا ختام ينبغي أن يختمه بالورد والذكر، أي نعم، في المساء يتذكر أذكار المساء ويتذكر الله عز وجل ويزيد خشية في هذا الوقت، مما يعني يجعل المسلم أكثر ذكر لله عز وجل، فبدلا من هذا أصبح والعياذ بالله يستخف بذكر الله، يستخف بعظمة الله. نعم أذكار المساء من بعد المساء، شوف الشمس إذا تضيفت للغروب هذا كله يسمى مساء، وإذا الفجر طلع أي نعم إلى أن تقف الشمس هذا كله صباح. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. قال الخبر في الصحيحين، هو قال في الصحيح عن الحديث الصحيح، هو دائما يقول في الصحيح وهو في الصحيح، لكن يقصد الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، لأن الصحيح لا ينحصر في البخاري ومسلم. وأكثر روايات البخاري خيركم قرني على تقدير حذف المضاف، ولهذا من قال ينبغي الاقتصار على الصحيحين مخطئ، فالصحيح الحديث الصحيح لا ينحصر في البخاري ومسلم، لكن هما أصح الكتب المصنف في الحديث بعد كتاب الله. وأكثر روايات البخاري خيركم قرني على تقدير حذف المضاف أي أهل قرني، وجاء في رواية أهل قرني، واختلف في القرن فقيل من 40 إلى 100 وهو المعتبر، فخير الأمة قرنه لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة لغلبة الخير فيه وكثرة أهله وقلة الشر وأهله واعتزاز الإسلام وكثرة العلم والعلماء واشتداد الإنكار على من ابتدع كالخوارج والقدرية ونحوهم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أي فضل الذين يلونهم على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به والقرب من نور النبوة، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، وتلك وإن ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. وأما القرن الثالث فهو دون الأولين لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء فيه متوافرون وقد تصدى كثير منهم لإنكارها، والإسلام إذاك ظاهر والجهاد قائم. قال فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال هذا الشك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، وسيأتي ما يؤيده. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، قوم بالرفع هكذا في بعض روايات البخاري وغيره، وهي مخالفة لقواعد الإعراب، والرواية المشهورة التي عليها الشراح قوما بالنصب، وجوز العين رفعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوم، وفي بعض الروايات يجيء قوم، وفي بعضها يكون قوم، لكن بدون ذكر إن بعدكم. ويشهدون أي يشهدون الزور، ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق لقلة دينهم وضعف إيمانهم، والذم لمن شهد بالباطل لما في الألفاظ ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. نعم قال ويخونون، فقرنه بالخيانة، ولا منافاة بينه وبين حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، لأن هذا في حقوق الله التي لا طالب لها، وفي حقوق الآدميين التي لو لم يأتي بها الشاهد لضاع حق من هي له لعدم علمه بها، فهذا ممدوح. وقيل أن يتحملون الشهادة من غير تحميل، يعني الشهادة بالحق، المذموم هو الشهادة بالباطل، شهادة الزور والعياذ بالله. ويخونون ولا يؤتمنون، أي يخونون من ائتمنهم ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة. وفيه دلالة على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون، أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر، وهذا لا ينافي حديث النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير، وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وقلة إيمانهم، ويظهر فيهم السمن، يعني السمن المفرط للتوسع في المآكل والمشارب والرغبة في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بها والغفلة عن الدار الآخرة والعمل لها. وليس المراد مطلق السمن، فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه. وفي حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى كثرت البدع وفشى الشرك وعمرت المساجد على القبور وشيدت عليها القباب وعبدت من دون الله وعادت الجاهلية الأولى، يعني في غير هذه البلاد حرسها الله، بل صار كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشرك، ويبدع من ينكر ذلك ويكفر. نعم، هذا حصل يعني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويحصل أيضا فيما خرج عن هذه البلاد، أن الذي ينكر البدع وينكر الشرك يبدع ويكفر ولا حول ولا قوة. ولهذا استدرك الشيخ وقال: ولكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة تقوم بها الحجة على خلق إلى قيام الساعة. وهذا صحيح. وفيه يعني في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. صرح في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك، ابن مسعود. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينة ويمينه شهادته. فيه الإشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين لضعف الإيمان، يعني الشهادة بالباطل واليمين على الكذب، والرغبة في الدنيا وكثرة المعاصي والذنوب، فيخف أمر اليمين والشهادة عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. وهذا من أعلام النبوة، فإنه قد وجد ذلك خاصة في التحامي على يعني ملك الأراضي ونحوها، يشهدون لبعضهم وأن الأرض لفلان، وربما هو لا يعرف وين الأرض، وإذا خرج ليخرج حجة استحكام وجد على باب المحكمة من يتطوع له، أو يجد من أقربائه من يفزع له. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. إبراهيم هو النخعي، ولعل مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني كانوا يضربوننا كما هي عادته في النقل عنهم، وهكذا حال السلف الصالح، يعني يربون أولادهم على أن لا يحلفوا، على أن لا يستخفوا باليمين، محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه. وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وفعلهم ذلك إنما هو لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود، وهي الأيمان، لما يلزم الحالف من الوفاء فيغرم أو يأثم، وربما أثم لأنه لا يفي. وكذا الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره، فإن من شب على شيء شاب عليه. هذا باب عظيم، يعني يحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا ونتأمل نصوصه. نسأل الله جميعا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله إعادة، فنكرر على هذا بإذن الله.